تفسير السعدي: السؤال: متى تعتبر الشكوى منافية للصبر؟ معاني الكلمات: استيأسوا، يئسوا وانقطع رجاؤهم، خلصوا نجيا، انفردوا يتشاورون، أبرح، أفارق، كظيم، شديد الكتمان لحزنه، تفتأ، ما تزال. العمل بالآيات: العمل الأول: تأمل معاني أسماء الله الحسنى التي وردت في كلام يعقوب عليه السلام في القصة، وكيف كانت سبباً في ثباته. وأعلم من الله ما لا تعلمون. العمل الثاني: احرص اليوم على دعاء الخروج من المنزل، وفيه الاستعاذة من الظلم، وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. العمل الثالث: ذكر وانصح وتعاهد إخوانك بالخير كما فعل كبير إخوة يوسف مع إخوته. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. التوجيهات: التوجيه الأول: إلجأ إلى الله أولا قبل أن تلجأ إلى غيره، خاصة عند الشدائد. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. التوجيه الثاني: البكاء أو الحزن عند وجود المصائب لا ينافي اليقين والثبات. وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. التوجيه الثالث: مشاعر الحب والشوق للولد ليست منافية للإيمان، وليست عيبا أو نقصا في الرجال، ولكن قد تكون محلا للابتلاء. وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.